فاقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري قال حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100 رجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول ابن أبي العز رحمه الله في جامعه باب في الثبات عند القتال، أي عدم الفرار والثبات والبقاء وعدم الفرار أمام الكفار، وإنما يكون الصبر والمصابرة وعدم الفرار. وروى ليس حديث أنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم أن رجل سأل البراء فقال يا أبا عمارة هل فرطتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن فرط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت وثبت من بقي معه وهم عدد قليل أمام العدد بالنسبة للعدد الكبير، ولكن فران الناس هم الذين ولوا وقد استقبلتهم هوازن بالنبل وكانوا قوم الرماة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت وبقي معه من بقي من أصحابه وكانوا قليلين، وجاء في الحديث الذي يأتي الذي بعد هذا أنهم 100 رجل وفيهم أبو سفيان بن حارث ابن عبد المطلب وفيهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو على بغلته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يذكر اسمه ويعلن اسمه وأنه هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب، وينسب نفسه إلى جده الذي اشتهر به وهو عبد المطلب، ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أي أنا النبي أرسل الله حقا وأنه صادق فيما جاء به من عند الله عز وجل. وفي ذلك إظهار شجاعته وقوته واعتقاده بحصول النصر له، وأن الله تعالى ناصره ومؤيده، وكان ولهذا كان في هذا الموقف العظيم وقد ولى عدد كبير من أصحابه وثبت هو ومن معه العدد القليل، وقد أمر العباس بأن ينادي وكان جهوري الصوت، فيعني انعطفوا ورجعوا وكتب الله عز وجل النصر له ولمن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المقصود من الترجمة هو الثبات والقتال، وأن المطلوب هو الثبات وعدم الفرار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه وبقوا معه هم الذين ثبتوا ولم يحصل منهم الفرار، وأن الذين فروا بعد ذلك رجعوا وصار النصر والغلبة للمسلمين، وصار في النهاية إن الله تعالى نصرهم وأمكنهم من هؤلاء الذين قاتلوهم وأخذوا الأموال والغنائم، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفئتين لمولتان، جاء في بعض النسخ لمولتان وبعضها لمولين عندنا لمولتين والصواب لمولتان، فهذا هو الذي جاء في بعض النسخ تحت الشارع، وفي بعضها موليتين كما هنا. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحابه الستة. بن يحيى بن سعيد. بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه الستة. سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحابه الستة. أبي إسحاق السريعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحابه الستة. بن براء بن عازب رضي الله عنهما فقد أخرج له أصحابه الستة. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا رجل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر ولا ينبغي له، ولم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام، وقد استشكل هذا البيت وهذه القطعة التي هي يعني على شكل الشعر الذي هو نوع من أنواعه والرجل، وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، وقد قال الشارح أن أحسنها وأن أولاها أنه صورته صورة الرجل، ولم يكن مقصودا وإنما جاء يعني هكذا صورته صورة الشعر، فليس يعني من وليس شعرا، لأنه ما قصده وما أراده، وإنما جاء هكذا، وقد جاء أقوال أخرى يعني غير ذلك. ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب هو جده أبو أبيه، وهو الذي اشتهر بالنسبة إليه، ونسبته إليه أشهر من نسبته إلى أبيه، لأن جده هو الذي معروف يعني في العرب ببروزه وفي سمعته، وأما أبوه فإنه مات يعني مات من قبل، وجده هو الذي عاش وهو الذي رباه وقام برعايته وتربيته. قال وفي الباب عن علي وما اسم عبد المطلب. فعبد المطلب ليس هذا اسمه، وإنما كان جاء مع عمه المطلب الذي هو أخو هاشم أخ أبيه، وكان يعني جاء معه فقالوا هذا عبد المطلب، يعني ظنوا أنه عبد له، المطلب وعمه، لأن أولاد عبد مناف أربعة هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء هم أولاد عبد مناف، والمطلب هو عمه، فكان جاء به فقالوا عبد المطلب فغلب عليه يعني هذا الاسم. وقد سمي باسمه وكان من الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم كما غير الأسماء الأخرى مثل عبد العزة وعبد مناف وغيرها، بل أبقى هذا الاسم. ومن الذين سموا بهذا الاسم عبد المطلب بن ربيعة بن حارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، وهو من الصحابة، وهو الذي جاء في صحيح مسلم أنه جاء هو عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، جاء والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الزكاة ليحصلا مالا يتزوجان به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لأهل محمد، أي زكاة أو صدقة لا تحل لأهل محمد. ثم إنه خطب لهما عليه الصلاة والسلام وأمهر وأمر بدفع مهرهما من الخمس، يعني أمر الذي كان مسؤولا عن الخمس أن يمهر أن يدفع المهر عنهما فتزوجا. فأحدهما عبد المطلب ابن ربيعة بن حارث، ولهذا يقول ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفروع الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي هو صدوق صدى أصحاب السنن أبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هو ثقة أخرج له قال تعليق المسلم في الماضي وأصحاب السنن. نعم. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري المصغر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلوك وحليتها. قال حدثنا محمد بن صبران أبو جعفر البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كان قبيعة السيف فضة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب، وجد هود اسمه مزيدة العصري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. ثم أبو عيسى باب حلية السيوف. السيوف وحليتها. باب السيوف وحليتها. حلية السيوف يعني ما تحلى به وتجمل به وتزين به، وقد جاء في حلية الرسول صلى الله عليه وسلم في سيف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه محلى بفضة، وجاء من هذا الحديث الذي أورده المصنف في أول الأمر عن مجيدة العصري رضي الله عنه أنها من ذهب وفضة، ولكن الذي جاء وله شواهد هو الفضة، وأما الذهب فإنه جاء من هذه الطريقة التي في رجالها من هو متكلم فيه وهو هود وكذلك الراوي عنه، فالفضة يعني جاء يعني من طرق يعني يدل على ثبوت ذلك، وأما الذهب فإنه ما جاء إلا من هذه الطريق وهي يعني في بعض رجالها الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه تحريم الذهب على الرجال حيث أخذ ذهبا وحريرا وقال هذا حرام على ذكر أمتي حل لإناجها، واستعمال الذهب يعني جاء في هذا الحديث الذي فيه من هو متكلم فيه، وعلى هذا الذي ثبت هو التحلية بالفضة، والفضة جاء في حق الرجال جواز استعمالها مثل الخاتم فإن للرجل أن يتختم بالفضة ولكن ليس له أن يتختم بالذهب، وكذلك أيضا جاء في حلية السيوف الفضة ولم يثبت الذهب في ذلك. قال حدثنا محمد بن صدران. محمد بن صدران هو صدوق أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن طالب بن حجير. طالب بن حجير وهو صدوق أخرج البخاري والمفرد والترمذي. نعم. عن هود بن عبد الله بن سعد وهو مقبول أخرج له البخاري والمفرد والترمذي. نعم. عن جده مزيدة. وهذا جده لأمه لأن أبوه هو هود بن عبد الله بن سعد يعني فسعد هو جده لأبيه، وأما مزيدة هو جده لأمه. وقد أخرج حديث المفرد الترمذي. ربيعة. ربيعة يعني قيل هي التي فوق المقبر مقبض السيف، وهي التي يكون لها أطراف يعني تمنع اليد من أن تصل إلى حد السيف، فهذه هي التي يقال لها القبيعة لأنها في المقبض في أعلاه من جهة السيف، فكان يعني ذلك المكان أو ذلك الموضع فيه فضة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار عمر ويطرة. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه. هو ثقة أخرج أصحابه في الستة جرير بن حازم. عن قتادة. قتادة بن عامر السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قالوا هكذا روي عن همام عن قتادة. همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحابه في الستة. وروى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت ربيعة رسول الله. وهذا مرسل سعيد بن أبي الحسن هو سعيد بن أبي الحسن هو يقول السائل ما حكم الذهب الذي يجعل على الجنبية؟ الجنبية من السيف مدرسة الجنة كما أنه لا يتخلى السيوف بالذهب فكذلك السكاكين اللي يقولها الجنبية. إزالة الفضة قام الخاتم استخدم الإنسان قلم أو أزرار مزاريب الفضة قضية الخاتم هو اللي ورد التحكم، وأما قضية استعمال أقلام وما إلى ذلك يعني هذا من قبيل الاستعمال، الاستعمال يعني جاء يعني الاستعمال في الشرب والاستعمال العواني وأن ذلك لا يجوز من الفيها والفضة، فهل يعني الأقلام يعني تلحق بها؟ الظاهر أن الأقلام أنها يعني مقدار كبير وشيء كثير، وإنما الذي يجوز هو اليسير في الفضة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدرع. قال: حدثنا أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام رضي الله عنهما أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة رضي الله عنه تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوجب طلحة. قال أبو عيسى في الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد رضي الله عنهما: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. أمر أبو عيسى رحمه الله تعالى باب في الدرع. والدرع هو ما يتخذ يعني لباس يمنع من وقع السهام على الجسد، ويكون يعني هو من حديد ولكنه زرد بحيث انه يعني يتسع ويعني يغيق، وليس قطعه واحده وانما كان يتحرك ويتسع ويغيق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد عليه درعان يعني ظهر يعني بينهما، وهذا يدل على اتخاذ الوقاية من السهام التي هي الدروع وكذلك المغافر التي تكون على الرؤوس، وهذا لا ينافي التوكل لأنه من أصل الأسباب، والتعويل يكون على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وقد استعمل الدروع، وهذا يدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب والغفلة عن مسبب الأسباب، هذا هو الذي ينافي التوكل. أما كون الإنسان يأخذ بالسبب ويعلم أن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما يعني ما قضاه الله وقدره لا راد له، وما لم يقدره لا سبيل إلى حصوله ووجوده، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاتخاذ الدروع التي تقي السهام جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد لبسها عليه الصلاة والسلام، وذلك كما عرفنا لا ينافي التوكل لأنه فعله سيد المتوكلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد على صخرة ليشرف ويرى يعني منها، فلم يستطع أن يعني يصعد عليها، فصعد على طلحة رضي الله عنه حتى وصل إلى يعني علوها، وقال الزبير أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني معناها أنها وجبت له الجنة وأنه حصل له الثواب الذي الثواب على أعماله التي قام بها من حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني الذب عنه ومساعدته ومعاونته في كونه صعد على هذه الصخرة، وهذا تدل على فضل طلحة رضي الله عنه وعلى ذكر هذه المنقبة من مناقبه. وكل من الراوي للحديث الذي هو الزبير والذي جاء في متن هذا الحديث وهو طلحة، كل منهما من العشرة هم بشرين بالجنة، رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، فطلحه والزبير من جمله العشره الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه في حديث واحد سمى فيه عشره من اصحابه وكل واحد منهم بشره بالجنه. قال حدثنا ابو سعيد الاشج. ابو سعيد الاشج هو عبد الله بن سعيد هو ثقه اخرجه اصحابه في السته. عن يونس بن بكير هو صدوق يخطئ البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن اسحاق. محمد اسحاق المدني وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. يحيى بن عباد هو ثقه اخرجه البخاري وقراه واصحاب السنه. عن جده عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه احد العباد الاربعه من الصحابه، وحديثه اخرجه اصحابه في السته، وابوه الزبير رضي الله تعالى عنه احد العشره المبشرين بالجنه، وحديثه اخرجه اصحابه في السته. وفي الباب عن صفوان بن اميه. اخرج له. وسائد بن يزيد. وسائد بن يزيد صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المغفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له: ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك بن أنس. لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في المغفر. المغفر هو الذي يعني يتعلق بالرأس، أو يعني يشتر به الرأس، بخلاف الدرع فإنه للجسد، إنه للجسد يوقع اتهام يقي وقع اتهام، وأما المظهر فإنه للرأس. وقيل له المظهر لأنه من الستر، المظهر هو الستر، لأنه يستر الرأس عن أن تصيبه اتهام. وقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المظهر، وهذا يدل على انه يعني انه دخل يعني لقتال، وانه وان مكه فتحت عنوة. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل يعني اليها وكان على هذه الهيئه انه على راس المغفر، ثم ان الله عز وجل فتح له مكه وقال عليه الصلاه والسلام: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم بعد ذلك من على أهل مكة الذين أخرجوه يعني من عليهم عليه الصلاة والسلام. وقيل له: ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، فقال: اقتلوه. اقتلوه ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة. وابن خطل هذا يعني احد الاشخاص الذين اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولم يمن عليهم، وقال: اقتلوه ولو كان متعلقا باسفار الكعبه. وهذا يدل على كسوه الكعبه، الحديث يدل على كسوه الكعبه وانه لها اسفار وانها تستر، وكان هذا موجودا في الجاهليه واقره الاسلام وقد وقر في الإسلام. لهذا قال عليه السلام: اقتلوه ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة. يعني المقصود من هذا أنه لجأ إلى البيت ولصق بالكعبة وتعلق بأسفارها يطلب الأمان، فإنه لا أمان له. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفرق بين المغفر والقلنسوة؟ القلنسوة المغفر يعني يكون من الحديد ومن مثل الزرد الذي يكون في الدروع يعني من جنسه يعني يتحرك ولكن هو حديد يعني ليس. وأما القلع نفسه هي من القماش. قال وليس هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري يعني ما رواه يعني كثيرون يعني من فيه رواه أحد يعني مع مالك عن الزهري ولكن يعني ليس بكثيرين. قال رب درس الأمس أن الإسلام دخل مكة عليه عمامة سوداء وهنا دخل على رأسه مغفر. ما في تنافي يمكن النبي يعني في يعني قبل ذلك كان علينا سوداء ثم بعدين لما دخلوا وخشي يعني أن ينال له شيء لبس المغفر يعني فيكون هذا باعتبار وهذا باعتبار هذا في الحال وهذا في الحال. يقول هل في جواز التعلق بأسحار الكعبة؟ لا ما يتعلق بأسحار الكعبة ولا يمسح شيء من جدرانها إلا الحجر الأسود والركن اليماني هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بهذا أنه لو كان يعني لجأ إلى البيت ولصق بالكعبة وتعلق بأسحارها يطلب الأمان فإنه لا يؤمن. ويمكن أيضا كذلك جاء فيما يدل عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الخيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد بن القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البارحي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال هو عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. مرد وعيسى باب في الخيل. والخيل هي عدة الجهاد التي كان المسلمون يركبونها ويجاهدون الكفار يعني بها لها. وقد مر أن الفرس له سهمان من الغنيمة والفارس له سهم وذلك لما يحصل بالخيل من البلاء ومن التمكن من النكاية بالكفار فصار شأنها عظيم. وقد جاء ذكرها في القرآن وعدوا لهم استطاعهم قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد جاءت الأحاديث في يعني فضل ربها وتهيئتها في سبيل الله وقد مر بعض الأحاديث في ذلك في فضائل الجهاد. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عروة البارقي عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه قال الخير معقود في نواصي الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. والمقصود من ذلك الخير التي تهيأ وتعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل لأن الخير والمغنم لأن الأجر والمغنم إنما يحصل بالجهاد في سبيل الله الذي يكون غالبا كان لا يكون غالبا إلا على الخير. و وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة، أشار الترمذي إلى جملة إلى عدد منهم يروون هذا المعنى الذي هو الخير معقود في نواصي الخير، الخير الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم يحصل يعني من وراء ذلك الأجر والثواب عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وكذلك الغنيمة التي يحصلونها في الدنيا وهي من الثواب المعجل الذي يعجلها الله لهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد ذكر الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال فقه هذا الحديث أن الجهاد يكون مع البر والفاجر مع كل إمام إلى يوم القيامة، وذلك أن البخاري رحمه الله قال يعني باب الجهاد مع كل إمام بر أو فاجر لقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، وذلك أن الجهاد على الخير إنما يكون تبعا للإيمان وبأمر الإيمان وبإمرة الإيمان، فالخير وسيلة الجهاد والجهاد إنما يكون مع الإيمان، وسواء كان الأئمة ضررة أو فجارة، ولهذا من عقائد أهل السنة والجماعة التي تذكر في كتب العقائد الجهاد ماض مع كل إمام بر وفاجر، فإنه يجاهد مع البر ويجاهد مع الفاجر، لأن في ذلك إعلاء كلمة الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمور فيما هو طاعة، ومن أعظم الطاعات الجهاد في سبيل الله عز وجل. قول الإمام أحمد رحمه الله فقه يعني فقه هذا الحديث أن الجهاد يعني مع كل إمام إلى يوم القيامة، لأن الخيل يجاهد عليها إلى يوم القيامة، والذي يقول الجهاد ويقوم الجهاد ويتقدم المجاهدين أو يأمر بالجهاد هو الولاة، وسواء كان الولاة ضررة أو تجارة، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله وهو الذهاب للكفار في بلادهم لغزوهم قد توقف منذ زمن طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا يدل على بقاء الاستفادة بها وأن ذلك لا ينتهي وأنه يكون موجودا ولو حصل هذا الانقطاع وهذا التوقف الذي حصل يعني في هذا الزمن وقبل هذا الزمان، وقد جاء في الحديث استعمال الخير في آخر الزمان، جاء في الحديث استعمال الخير في آخر الزمان في آخر الزمان، وذلك عند خروج الدجال وفي زمن خروج الدجال، فإنه يستعمل الخير ويجاهدون عليها كما جاء في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فرقه في العباد ومسلم مع أصحاب السنة. عن عبد بن القاسم وهو ثقة أخرجه البخاري عن حصين حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الشعبي وعامر بن شرحبيل ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عروة البارقي عن عروة البارقي رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد أبو سعيد الخدري أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرير جرير بن عبد الله البجلي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأسماء بنت يزيد وأخرج حديث أصحاب الكتب وهذا المراد الخمسة. والمغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما أحد المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يستحب من الخيل. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمن الخيل في الشقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. عمر بن عيسى ما يستحب من الخيل, والخيل يعني هي أنواع يعني تعرف يعني ببعضها بالنجابة وبعضها بخلاف ذلك. ومن الأشياء أو من الخيل أو من النوع الذي كان معروفا ومستحبا ويرغب فيه الشقر, وهي الحمر. قال وليس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يمن الخيل يعني في الشقر يعني يلين يعني البركة, وما يؤمل من النتائج الطيبة في الغزو عليها لنجابتها ولحصول النكاية بالأعداء بسببها يعني على حسب التجربة وما عهد وألف وعرف من تجربتها, وأنها وأن هذا اللون وهذا النوع مما يكون الفائدة فيه كبيرة والبركة فيه عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يمن الخيل في الشقر. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي هو ثقة لأصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواثق في ثقة أخرج أصحاب الستة. عن شيبان يعني بن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عيسى بن علي بن عبد الله وهو صدوق أبو داود والترمذي. عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهذا علي هذا هو الذي من ذريته بن عباس الذين يعني صار فيهم الخلافة بعد الأمويين, هم من نسل علي ابن عبد الله بن عباس. وعن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الخيل الأقرح الأرثم الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليد طلق اليمين, فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال خير الخيل الأدهم الأقرح. خير الخيل الأدهم الأقرح إلى الأدهم الذي هو أسود, والأقرح هو الذي في بياض شفته بياض دون الغرة. نعم يعني دون الغرة يعني ليس يعني بياض كثير أقل من الغرة يعني هذا هو قال الأقرح. الأرثم الأرثم قيل هو الذي يعني يكون في أنفه وشفته العليا بياض. ثم الأقرح المحجل طلق اليمين. ثم الأقرح المحجل يعني الذي فيه في يعني في رأسه يعني هذه البياض الذي ليس بكبير الذي دون الغرة, وكذلك المحجل هو الذي يعني في يعني رجليه وقدميه يعني بياض. طلق اليمين. طلق اليمين إشكال في طلق اليمين لا تحجيل فيه. طلق يعني خالي يعني لا يعني خالي لا تحجيل فيه. فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. إشكال في كميت ولونه بأذنيه وعرفه سواد والباقي أحمر. في أذنيه؟ نعم بأذنيه وعرفه سواد. في أذنيه وعرفه؟ وعرفه سواد والباقي أحمر. يعني عرفه الذي هو الشعر الذي فوق رقبته والذي يعني يتنايل يعني لا يكون قائما وإنما يكون يعني متنايلا، فهذا هو العرف. يكون أسود. وقال التوربشتي: الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. يعني الذكر والأنثى قبل الكميت. والمصدر الكميتة وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل: إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلق لواحد منهما، فأرادوا بالتصوير أنه قريب منهما. على هذه الشيه، الشيه العلامة، قال إيه العلامة؟ وهي في الأصل كون لون، كون كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء عوض عن الواء أو عن الواو الذاهبة من أوله. يعني وشيء يعني وشيء مثل عدة وعدة وصلة من وصلة، فإن التأليف الآخر لدى الواو التي هي فاء الكلمة. وهذه إشارة، وهذه على هذه إشارة إلى الأقرح الأرتم ثم المحجل طلق اليمين. قال: حدثنا أحمد بن محمد، هو المروزي بن شبوية ابن مردوية مردوية، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط لما اختلطت كتبه ورواية مروى عنه قبل الاختلاط يعني صحيحة، والعبادلة الذي منهم عبد الله المبارك مما روى عنه قبل الاختلاط. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن علي بن رباح، علي بن رباح ويقال علي وهو خالد ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي قتادة، أبو قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب في الستة. الشيخ صلى الله عليك أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس، أبو العباس السمسار. الحافظ يقول المعروف بمردوية. ايوه يعني مردوية، اي ما نقول ونفس مردوية، اي المعروف بمردوية. نعم يتسامح بذكر ابن فيها ولا أقول هل يتسامح بذكر ابن مردوية؟ لا بس يعني إذا كان مردوية تقريبا لأحمد هسه أحمد أحمد بن محمد بن موسى أو العباس السمسار المعروف بمردوية ثقة حافظ من العاشرة، مات 1935. إذا كان هذا لقب له أو نزعل له نسب يعني طبعا ما يدل في إذن، لكن إن كان هذا أحد فوقه من أبائه فوقه. لما في الألقاب، لقب مردوية، قال هو أحمد بن محمد بن موسى. إذن لقب الله حديث لقب الآفات. نعم وكذلك في شخص آخر محمد بن سعيد بن الوليد لقب هذا اللقب، لقب الله أيضا. نعم لكن ما نجد ذاك المحدث إليه المردوية الهد المردوية يعني يأتي ذكره كثيرا في تفسير كثير في التفسير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو صدوق ربما أخطأ خير أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نحوه بمعناه. يقول الأخ في الحديث الأول حديث ابن عباس يمن الخيل في الشقر, والثاني قال خير الخيل الأدهم. كلها يعني فيها خير من يتجاوز الخيل يعني هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عمر أبو عيسى باب ما يكره من الخيل, وهذا يقابل ما تقدم ما يستحب من الخيل, يعني أن هذا مرغوب فيه وهذا غير مرغوب فيه. لذاك يعني يستحب اقتناءه وتحصيله والحرص عليه, وهذا لا يفرح به ولا يعني يهتم به, وهو ليس من يعني يعتبر ليس من الأجاود والذي فيه نجابة. ولهذا يعني قال ما يكره من الخيل, يعني ليس ما يكره من يحرم لأنه في تحريم, وإنما يعني كما أن هناك شيء يعني يرغب فيه لجودته ونجابته فكذلك هناك ما يقابله مما لا يرغب فيه لعدم نجابته وعدم جودته. ثم أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث قال النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كره الشكال من الخيل. كره الشكال من الخيل يعني نوع من الخيل الذي هو الشكال, وهو الذي يقدر يشرف توظيفه. يقول أن تكون ثلاث طوائف محجلة وواحد مطلقة, طوائف مطلقة ورجل محجلة, ولا يكون الشكال إلا في الرجل. معناه أن التحجيل ليس في جميع الأيدي والأرجل, وإنما يكون يعني في ثلاث واحدة يعني حالية من التحجيل. يقول وجه تسميته بالشكال, يقول تشبيها بالشكال الذي يشكل به الخيل, فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. الشكال الذي يشكل به هكذا قال هذا شيء مسمى الشكال يشكل به. وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة المشكول. مشكول؟ لا يزال يعني خفي. لكن الذي يبدو أنه مقابل الشيء اللي في المجال يعني. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي. سلم بن عبد الرحمن هو صدوق إلى مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. قال وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد عن سلم أهل اليهود قد أخطأ فيه شعبة. سلم بن عبد الله بن يزيد هو الموجود ورواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. ثم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه قال منه إبراهيم قال نعم عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. ما لك شيء عن عبد الله بن يزيد؟ لا. لا شو الشرح؟ قال في التقريب عبد الله بن يزيد النخعي الكوفي عن أبي زرعة في شكال الخيل قال أحمد صوابه سلم بن عبد الرحمن أخطأ شعبة في اسمه. وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته قال المؤلف وقال عبد الله بن أحمد عن أبي شعبة يخطئ في هذا يقول عبد الله بن يزيد وإنما هو سلم بن عبد الرحمن النخعي انتهى. شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أبو زرعة بن عمرو اسمه هرم مشهور بكنيته أبو زرعة. ثم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه عن جرير بن عبد الحميد الرازي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عمارة بن القعقاع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم النخعي هو إبراهيم يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب الستة. إبراهيم النخعي هو الذي يقول لعمارة إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة لأنه حدثني في حديث سألته عنه بعد مدة فلم يخرج منه شيئا يعني معناه أن كلامه الأول كلامه الأخير مثل كلامه الأول ما في فرق بمعنى أنه كان حافظا. وعمارة بن القعقاع يروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة وآخر حديث في صحيح البخاري هو من رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة إليها كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهو من غرائب الصحيح لأنه ما جاء من طريق واحد ابن أبو هريرة يرويه عنه أبو زرعة ويرويه عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرهان والسبق. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت في من أجرى فوثب بي فرتي جدارا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس رضي الله عنهم وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري. ثم ورد أبو عيسى باب في الرهان والسبق ومقصود من ذلك المسابقة على خيل وكذلك يعني أخذ الجعل يعني على ذلك الذي هو السبق وكان يضرب أمد يعني تنتهي إليه المسابقة يكون في بداية ونهاية. والخيل أيضا هي أنواع فما كان مضمرا منها فإن المسافة تكون فيه طويلة، وما كان غير مضمر فإن المسافة قصيرة. والمضمرة حيلة هي التي تعلف ويعني قطعة من الطعام ثم بعد ذلك توضع في مكان مكتوم، ويعني ولا تعطى من الطعام إلا قليلا فيحصل يعني لها العرق فيشتد لحمها ويكون ذلك قوة لها، هذه المضمرة. وأما الخيل غير مضمرة هي التي ما حصل لها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أجرى يعني المسابقة يعني على المضمرة في مكان المسافة 6 أميال من الحفية إلى ثنية الوداع، وأما غير مضمرة فمقداره ميل واحد من الثنية إلى مسجد بني جريج. وهذا يدل على جواز المسابقة، أو يعني لأن في ذلك يعني الخير، لأن في ذلك تهيئة للقتال ويعني استعداد وتعود على الجري عليها والمسابقة عليها، فيكون في ذلك الفائدة والمصلحة. وأن المسافات التي تكون لكل شيء بحسبه، فما كان منها عنده قوة فإنه تكون مسافة أطول، وما كان دون ذلك فإن مسافته تكون أقل، كما جاء في هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن ليس أجرى وأنه كان ممن صلى الله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبالمناسبه تكون هذه الايام ايام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصول الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من كثير من الناس من مختلف الاقطار الاسلاميه، فاني اتكلم بكلمه مختصره عن هذا الموضوع. اولا اقول ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر أقربائه وغيرهم، بل يجب أن تكون أعظم محبته لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأنما كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، حتى الأب والأم والابن والبنت وغيرهم. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام هي أجل نعمة وأعظم نعمة، لا يساويها نعمة. فلهذا كان حقه صلى الله عليه وسلم فوق كل أصحاب الحقوق من الأقارب وغيرهم. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون ب إحداث أمور ما كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أصحاب القرون المفضلة، وإنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. والعمل الذي تقرب به الله عز وجل ويرجى أن يكون مقبولا عنده هو الذي يتوفر فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مقبولا، وإذا فقد فيه شرط الإخلاص فإنه يكون مردودا، لقوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل بحيث قلت: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكنه لم يكن متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لا بد من الاخلاص ولا بد من متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم انما تكون باتباعه، كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعملكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامه المحبه هي الاتباع. وما يحصل من كثير من الناس في مختلف الاماكن من احتفال من والده صلى الله عليه وسلم ينظر هل جاء في سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم او لا. المعروف والواضح الجلي الذي لا شك فيه انه ما جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء ولا عن خلفائه ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين. 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها احتفال بالموالد، لا مولد صلى الله عليه وسلم ولا غير مولد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاحتفال من والده خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما وجد منهم هذا الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك، فالصحابة ما فعلوه، والتابعون ما فعلوه، وأتباع التابعين ما فعلوه. ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى هذا فإن الخير والسلامة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل وفقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي ما جاء عنه فإنه يجب الحذر منه والابتعاد منه. وليس هذا علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول هي باتباعه. ولو كان هذا من محبته صلى الله عليه وسلم لسبق إليه أصحابه الذين هم السباقين إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما هذه من البدع المحدثة، ولم تحدث هذه البدعة في القرون الثلاثة المفضلة، بل أحدثت بعد ذلك لأنها ما جاءت إلا فوق من الرابع، ولا وجود لها في القرون الثلاثة الأولى، وليس لها ذكر في الكتب المؤلفة، ما في أي ذكر للكتب المولد وذكره وما يتعلق به في كل ما ألف في القرون الثلاثة الأول، فإنما جاء ذكره بعدما أحدث في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، هم الذين أحدثوه. وقد ذكر المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر أن الفاطميين أحدثوا يعني أنواعا من البدع، ومنها الاحتفال ببدعة الموالد، وهي 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، مولد علي رضي الله عنه، ومولد فاطمة رضي الله عنها، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، والسادس مولد الحاكم الموجود من حكام العبيديين. هذه يعني هم أول من أحدثها ولم تعرف قبل ذلك، وكانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع الهجري. فما دام أن القرون الثلاثة المفضلة التي هي خير القرون، والذين قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يجد منهم هذا الشيء، فإذا يسع الناس ما وسعهم، ولا يأتون بشيء لم يأتوا به، لأنه لو كان خيرا لسبق إليه، وإنما هذا من البدع المحدثة. وقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يصلح فالشيء الذي ما صلح به الأولون لا يمكن أن يكون طريقا لصلاح الآخرين، بل صلاح الآخرين يكون بصلاح الأولين، الذي صلح به الأولون يكون به صلاح الآخرين. وقد جاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام عن الناجشون أن الإمام مالك قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن دينا يعني يومئذ لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا بعد ذلك، بل الدين هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. يقول مالك رحمه الله: كما في الإسلام من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الإسلام. يعني ما بين هذه السنة، ما بين وصوله، يعني معناه أن سنات وهو ما بينها. فقد زعم أن محمد خان الرسالة لأنه يعني ما بلغ هذا الشيء الذي ابتلي به بعض الناس. هكذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، ومن قال أن بدعة المولد أنه بدعة حسنة فإنه داخل تحت هذا الكلام الذي قاله مالك بن أنس رحمة الله عليه. ويقول عبد الله المبارك: كل بدعة ضلالة وإن قال وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وأضعوا عليها المواجب، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة أميره وأنه يمتثل ما جاء في السنة فإنه ينطق بالحكمة، ومن جعل الهوى أميره فإنه ينطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالحاصل أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في محبته إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام، واتباعه بأن يعرف، لأن الإنسان لا يقدم على عمل إلا إذا عرف أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستسلم وينقاد لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يشاء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤتى به. ويكفي الناس ما كفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للعمل بما جاء به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من الفائزين بشفاعته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.